بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في بيان أحكام إخراج الزكاة، أي الأحكام المتعلقة بوقت إخراجها وحكم إخراجها وحكم من منعها عند إخراجها وحكم تأخيرها وما يتعلق بهذه المسألة، مسألة إخراج الزكاة. والمراد بالزكاة هنا زكاة الأموال التي سبق الكلام عليها، من الماشية بهيمة الأنعام، وزكاة الخارج من الأرض، وزكاة النقدين وما يقوم مقامها، وكذا زكاة عروض التجارة التي هي الأموال الزكوية الأربعة التي تقدم الكلام عليها، وكذا مثلها زكاة الفطر التي أيضا مر الكلام عليها. نعم. ويجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر. نعم. إخراج الزكاة، طبعا تقدم الكلام على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهذا تقدم الكلام عليه في بداية الكلام على الزكاة، وذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على أن الزكاة واجبة وأنها ركن من أركان الإسلام متى ما توفرت شروطها، متى ما توفرت شروطها فإنها واجبة على المسلم. أما إخراجها، يعني إخراج الزكاة، فإنه قال يجب على الفور، يعني من دون تأخير، على الفور يعني من دون تأخير. فالزكاة إذا وجبت على المسلم فإنه يجب عليه أن يخرجها فورا من غير تأخير، ولا يجوز له تأخيرها. والدليل على هذا أن الأمر الوارد في الكتاب والسنة بإخراج الزكاة يقتضي الفورية. الأصل في الأوامر الشرعية أنها تقتضي الفورية، وأنه لا يصدق عليه الامتثال إلا إذا فعل المأمور به فورا من غير تأخير، إلا أن يأتي دليل يدل على التراخي أو يدل على التأخير. وإلا في الأصل في الأمر الشرعي أنه يعمل على الفور. الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فلا يجوز أن تؤخر هذه الفرائض عن أوقاتها، لا يجوز أن تؤخر عن أوقاتها. فالزكاة إذن تجب على الفور، يجب إخراجها على الفور. وأيضا عللوا ذلك، أي الأصحاب من الحنابلة عللوا في حكم القول بأنها تجب على الفور ولا يجوز تأخيرها، أنه لا يتحقق بها المقصود من سد حاجة الفقير إلا إذا أخرجت على الفور. وأيضا قالوا لأن حاجة الفقير ناجزة، يعني حاضرة وليست متأخرة ولا مؤخرة، وليست هي على التراخي، حاجة الفقير ناجزة حاضرة، فلذلك لا بد أن تكون أيضا الزكاة أيضا ناجزة وعلى الفور حتى تسد حاجة الفقير، وتأخيرها قد لا يحقق هذه المصلحة، قد يفوت هذه المصلحة. والزكاة إنما فرضت لأجل إيش؟ سد حاجة الفقراء. فإذا كان الذي وجبت عليه سيؤخرها فإن هذا لا يحقق المقصود الشرعي. ثم إن كان سيؤخرها، فإلى أي أمد سيؤخرها؟ إن كان مطلقا يجوز له التأخير مطلقا متى ما أراد فإن هذا يبطل إخراج الزكاة ولا لا؟ وإن كان إلى أمد معين فلا بد لهذا الأمد من إيش؟ من تحديد ودليل على هذا التحديد، ولا دليل عليه، فدل على أن الزكاة كغيرها من الفرائض المحددة بوقت لا يجوز تأخيرها بلا عذر شرعي. طيب، قال يجب على الفور مع إمكانه، مع إمكانه، قوله مع إمكانه أنه إذا لم يمكن إخراجها على الفور، يعني تعذر إخراجها على الفور، فإنه هذه تعتبر من الأعذار التي يجوز فيها تأخير الزكاة، هذا العذر الأول التي يجوز فيها تأخير الزكاة، وهو إيش؟ ها، تعذر إخراجها، لأنه قال هنا مع الإمكان، معنى ذلك أنه مع عدم الإمكان وهو التعذر يجوز التأخير، لأنه لا يكلف الله نفسا لا وسعها، إنسان ما يستطيع أن يخرجها الآن، متعذرا يخرجها الآن، قد يكون المال غائبا، المال الذي سيخرج منه الزكاة غائب، ليس عنده مال يخرج منه الزكاة، واضح؟ فهذا متعذر، هذا المال متعذر. قال إلا لضرر، هذه حالة ثانية يجوز فيها تأخير الزكاة، لو كان إخراجها على الفور سيؤدي به إلى ضرر، والضرر ممنوع شرعا لعموم القاعدة الشرعية، وهي أصلها حديث، وإن كان هذا الحديث يعني محل خلاف في ثبوته، لكن أصله وقاعدته والقاعدة التي دل عليها محل اتفاق عند أهل العلم، وهو قوله لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان إخراج الزكاة سيؤدي به إلى ضرر في ماله، فهنا إيش؟ لا يجب على الفور، لا تجب الزكاة على الفور، بل يؤخرها إلى حال زوال الضرر. قالوا الضرر مثل ماذا؟ قالوا مثل لو كان الساعي من قبل الإمام تأخر في المجيء لأخذ الزكاة، وهو إن دفعها أخرجها هو بنفسه، فإن الساعي سيطالبه بها ولن يقبل منه عذرا، فهنا سيكون أخرج الزكاة كم مرة؟ مرتين، وهذا فيه ضرر على ماله. فإذا في هذه الحالة، إذن هذه طبعا حالة من الحالات، هذه صورة من صور الضرر، فهنا لا بأس أن يؤخرها إلى أن يأتي الساعي، إلى أن يأتي الساعي الذي يجمع الزكاة، لأنه الإمام يبعث السعاة لجمع الزكاة، فإذا هو علم من هذا الساعي أنه لن يقبل منه عذرا ولن يصدقه على أنه هو بنفسه فرق الزكاة، بل سيأخذ منه الزكاة ولن يقبل منه أنه فرقها هو بنفسه بسبب تأخره، فهنا نقول له إذن أخرها أنت، أخرها أنت، واضح؟ هذه حالة ثانية. إذن الحالة الأولى في جواز تأخير الزكاة، الأصل قلنا أن إخراج الزكاة يجب على الفور ولا يجوز فيها التأخير، والمذهب استثنوا ثلاث حالات يجوز فيها التأخير، ذكر هنا حالتين، والحالة الثالثة ذكرها صاحب الروض. فالحالة الأولى إذا عند التعذر، وعند التعذر هذا لأنه مع العجز تسقط الواجبات، ها، لا واجب مع العجز تسقط الواجبات، وهذا عاجز متعذر إخراجها الآن، فهنا يتأخر، يسقط ماذا؟ لا تسقط الزكاة، وإنما الذي يسقط الفورية فقط، ولا الزكاة باقية في ذمته متعلقة بالذمة، لكن هنا يسقط وجوب الفورية ويجوز تأخيرها إلى حال القدرة على أداء الزكاة. طبعا هذا لا يدخل فيه ما يتعلق ب يعني أن يكون عنده مال أو عنده تجارة ولكن يعني لا يريد يخرج الزكاة الآن، لأن والله يعني الزكاة تحتاج إلى مثلا يعني حصر الأموال هذه، وهو يعني ما هو فاضي يحصر الأموال الآن، بيأخرها بعدين متى ما فضى يحصر هذه الأموال، أو ما أشبه ذلك من الأعذار، هذه ليس عذرا ولا يجوز له هذا الفعل، لا يجوز مثل هذا الفعل. أو يقول أنا لن أخرجها الآن لأن عندي صفقة أريد أن أتمها وبعد ذلك أفعل هذا الأمر، لأني لو ما فعلت هذا قد تفوتني هذه الصفقة، هذا لا يجوز، لأن هذا حق للفقير وهو حق لله عز وجل، فيجب المبادرة بأداء هذا الحق وهذه العبادة، ولا يجوز تأخيرها لمصالحه هو، واضح؟ لكن في حال العجز، هو عاجز مال وغائب هذا المال لا يستطيع يعني، أو وجبت عليه الزكاة وهو في بلد وماله في بلد آخر وليس عنده ما يستطيع أن يوصي أو يوكل من يخرج عنه الزكاة، ها؟ فينتظر إلى أن يأتي إلى بلده، فلا بأس أن يتأخر حتى يقدر على أدائها. وكذا في حال الضرر كما مثلنا في لو تأخر الساعي عنه. الحالة الثالثة التي ذكرها صاحب الروض وهو المذهب عند الحنابلة، وهو محل خلاف على كل حال، وهو التأخير اليسير، اليسير عرفا لمصلحة، إذا وجدت مصلحة أو حاجة للتأخير فقالوا لا بأس من التأخير اليسير. مثل ماذا؟ قالوا كأن يؤخر زكاته لقدوم قريب له محتاج، لأنه يريد أن يجعل زكاته في قرابته، والزكاة في الأقربين أولى من العديد. طبعا الأقربين ممن لا تلزمك نفقتهم وهم فقراء، كأن يكون أبناء عم أو أخوال أو نحو ذلك فقراء من أهل الزكاة، لا كما يفعل بعض الناس يحاول أن يجعل زكاته في أقاربه ولو لم يكونوا فقراء، هذا لا يجوز، بحجة أن دفعها في الأقربين أولى، هو أولى إذا كانوا من أهل الزكاة، أما أنك تدفعها لهم وتكسب بها يعني محمدة عندهم ها وهم ليسوا من أهل الزكاة، هذه لا تبرأ بها الذمة. فإذا كان تأخيرها لحاجة فقالوا المذهب قالوا يجوز إذا كان التأخير يسيرا، إذا كان التأخير يسيرا يعني أيام، يوم يومين ثلاثة أيام، قد يكون قريبه بعيدا أو قد يكون أخرها لأجل مصلحة للفقير أو نحو ذلك، لا بأس من التأخير اليسير إذا وجدت الحاجة، إذا وجدت الحاجة. نعم، لأنه قالوا هذا لا يؤثر على مسألة يعني الغاية من الزكاة وهو سد حاجة الفقير، بل فيه مصلحة للمتصدق عليه وللمتصدق نفسه. نعم. إيه، لكن هذا لابد أن يصرفها، يعني إذا كان سيصرفها إلى جمعية خيرية لا بأس، الجمعية هنا تنظر في حال الفقير، فإن كان لا يحسن قبض المال وليس له قريب يعطى المال يوكل في الصرف عليه فلا بأس أن تمسكها الجمعية لصالح هذا الفقير. أما إذا كان هذا الفقير قادر على أن ينفق المال على نفسه ها من غير إفساد، أو له قريب ولي أو قريب يقوم على رعايته، فلا بد أن يملك المال، مال الزكاة يملك للفقراء، ولا يجوز أن تمسكها تحبسها عنهم بحجة الإنفاق عليهم، أو تصرفها مواد غذائية، أو تصرفها بطاقات تلزمهم بأن يذهبوا إلى المكان الفلاني ليشتروا بهذه البطاقات، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز، وإنما يجوز في حالات خاصة إذا كان الفقير يعني مفسدا، كأن يكون مثلا قد يستعملها في مخدرات، أو قد يعني سفيها يصرفها في يوم واحد وهي زكاة سنة كاملة، يصرفها في شهر ثم يترك أولاده بلا نفقة، ها؟ أو المرأة قد تكون أرملة لكنها سفيهة فقد تصرف النفقة كلها في يعني سفر أو في ذهاب أو شراء حاجيات كماليات لا حاجة لها، فتضيع المال ثم تذهب تبحث عن زكاة. فإذا علم من حالها هذا فنعم لا بأس أن يمسكها قريب لهم، أو تمسكها الجمعية نيابة عنهم، تأخذها من صاحب الزكاة وتبقيها عنده وتصرف لهم كل شهر مصروف يخصهم، هذا في حالات خاصة، وإلا الأصل أن الزكاة تملك للفقير، لأن الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء اللام هنا للتمليك، تملك لهم. نعم. لا لا، هذا مال أصلا ليس ملكا له، هذا المال الذي بيده ليس ملكا له، وخرج من ذمته، لكنه مشغول الذمة به حتى يعطيها للفقير. هي تبقى في ذمته، ما تغير، ما هو يعني أنه هذه يزكيها مرة أخرى، هي أصلا مال هو آثم بتأخيرها، لكن عليه زكاة ثانية. نعم. طيب اقرأ. فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت وقتل، أو بخلا أخذت منه وعزر. نعم. فإن منعها، يعني إذا منع من وجبت عليه الزكاة، منع إخراجها، فهنا المنع إما أن يمنعها جحدا لوجوبها، وإما أن يمنعها بخلا مع إقراره بوجوبها. المانع للزكاة كتارك الصلاة، تارك الصلاة إما أن يتركها جحدا لوجوبها، وإما أن يتركها كسلا وتهاونا. فكذلك الزكاة إما أن يتركها أو يمنع إخراجها جحدا لوجوبها، أو بخلا، يمنعها بخلا مع إقراره بوجوبها. الجاحد لوجوبها قال فإن منعها جحدا لوجوبها، ما معنى الجحود؟ الجحود معنى التكذيب مع العلم، التكذيب مع العلم، كما في قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فالجاحد هو الذي يكذب الشيء ولا يقر به مع علمه به. قال جحدا لوجوبها، يعني غير مقر بوجوبها، يقول الزكاة ليست واجبة، ليست واجبة. قالوا كفر، والكفر هنا بالإجماع، بإجماع المسلمين، أن من جحد وجوب الزكاة فهو كافر ولو أداها، ولو أداها، يكفر ولو أداها. لكن اشترطوا في كفره إذا كان جاحدا مع علمه بالحكم. قال كفر عارف بالحكم، مفهومه أن الذي لا يعرف الحكم ويتصور منه أنه غير عارف بالحكم فإنه لا يكفر. والكفر هنا كفر ردة عن الإسلام، يكون يعني مرتدا عن الإسلام. والردة عن الإسلام، الردة بمعنى الرجوع من الإسلام إلى الكفر، واضح؟ كان مسلما ثم ارتد. وجاحد الزكاة إذا كان عالما بالحكم، عارفا بحكمها بوجوبها، فهو كافر بإجماع المسلمين. لماذا هو كافر؟ لأنه مكذب لله ورسوله، مكذب لله ورسوله. فالله عز وجل قد أوجب الزكاة كما أوجب الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أوجب الصلاة والزكاة. فالذي يقول ليست واجبة هو مكذب لله ورسوله. لكن لا يحكم بكفره إلا إذا كان عارف بالحكم. لكن إذا كان غير عارف بالحكم، كحديث عهد بالإسلام، أو نشأ في بلد يعني ليس فيه، يقل فيه العلم، أو نشأ في بادية لا يعرف هذه الأحكام، أو ما أشبه ذلك، فإنه إذا تصور منه أنه يجهل هذا الحكم فإن جحده لا يؤدي به إلى الكفر والردة، بل يعرف الحكم. فإن عرفه ثم جحده بعد ذلك فهنا يحكم بكفره، يحكم بكفره. طيب ما الحكم هنا إذا جحدها وحكمنا عليه بالكفر؟ قال وأخذت، أي أخذت منه قهرا. لا يعني أنه إذا كفر نقول هو الآن كافر، والكافر لا لا لا تؤخذ منه الزكاة لأنه لا تقبل منه. قالوا لا، تؤخذ منه الزكاة. لماذا؟ لأنها وجبت عليه قبل كفره، وجبت عليه قبل كفره، فهي متعلقة بذمته قبل كفره، فهي حق للفقراء والمساكين وأهل الزكاة، يجب أن تؤخذ منه قهرا أي بالقوة. قال وقتل، قتل ردة. المذهب بعد أن يستتاب ثلاثا، والاستتابة محل خلاف بين أهل العلم، لكن المذهب على أنه يستتاب ثلاثا، أي يحبس وكل يوم يؤتى به ويقرر بالحكم الشرعي ويطلب منه التوبة والرجوع عن هذا الجحود، فإن تاب فالحمد لله، وإن لم يتب فيقتل ردة، فيقتل ردة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. والأدلة في ذلك كثيرة، وأيضا قول أبي بكر في الصحيحين، الحديث السابق هذا في الصحيحين متفق عليه، قول أبي بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وأبو بكر قاتل أهل الردة وأجمع الصحابة على قتالهم لأنهم جحدوا وجوبها، جحدوا وجوبها فارتدوا عن الإسلام بجحد وجوبها، هم لم يمتنعوا من أدائها مع إقرارهم بالوجوب، وإنما جحدوا هذا الركن من أركان الإسلام. نعم. قال: أو بخلا أو عطف على جحدا، فإن منعها بخلا، عطف على جحدا لوجوبها أو بخلا. هنا إذن المنع إما أن يكون بسبب الجحود أو بسبب البخل، فإذا منعها بخلا فهنا لا يكفر عند جماهير أهل العلم. هناك رواية عن الإمام أحمد بكفر تاركها بخلا، كمن ترك الصلاة تهاونا، ولكن الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الأرجح وهو المذهب أنه لا يكفر. ولذا قال: أو بخلا أخذت منه وعزر، أي بمعنى أنه لا يكفر، لا يكفر بتركها، لكنه مرتكب لعظيمة من العظائم وجريمة من الجرائم، وهي من كبائر الذنوب، بل هي من أكبر الكبائر، ومتوعد صاحبها بالنار كما دلت عليه الآيات والأحاديث الصريحة في هذا الأمر، وتقدم الكلام عليها في بيان حكم الزكاة. فإذا منعها بخلا أو غير ذلك من أنواع من أسباب المنع، قد لا يكون بخلا، قد يكون تكاسلا تهاونا، فهنا إيش؟ أيضا يعتبر غير كافر لكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وتؤخذ منه، تؤخذ منه قهرا، تؤخذ منه قهرا، أخذت منه، لأن الله عز وجل قال: خذ من أموالهم، فالزكاة تؤخذ ممن وجبت عليه، سواء جحدها منعها جحودا أو منعها بخلا فإنها تؤخذ منه في كلا الحالتين. قال: وعزر، عزر يعني أدب، التعزير بمعنى التأديب، والتعزير عقوبة شرعية، لأن العقوبات الشرعية هي إيش؟ العقوبات ثلاث: قصاص وحدود أو حد وتعزير، وهي أوسع أنواع العقوبات التعزير، والتعزير بمعنى التأديب، وهو التأديب في ذنب لا حد فيه ولا كفارة، التأديب في ذنب لا حد فيه ولا كفارة فيعزر. والتعزير درجات وأنواع، يبدأ بالتوبيخ وينتهي بالقتل، كل هذا يعتبر تعزير. وهناك تعزير بالحبس، تعزير بالتوبيخ، وتعزير بالجلد، وتعزير بالقتل، وتعزير بالمال. والتعزير بالمال محل خلاف، أكثر أهل العلم على منعه، أكثر أهل العلم على منعه، ولكن ذهب جمع من المحققين كابن تيمية وابن القيم وغيرهم إلى جواز التعزير بالمال، جواز التعزير بالمال. ولذا هنا قالوا، المذهب قالوا: وعزر، المذهب لا يرون تعزيره بالمال هنا في مانع الزكاة، وإنما يعزر بما يراه الإمام رادعا له عن منع الزكاة، يعزره بما يراه رادعا له. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى التعزير بالمال في مانع الزكاة، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، واحتجوا بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، وحسنه بعض أهل العلم وبعضهم ضعفه كالشافعي أو نقل تضعيفه عن أهل الحديث، وبعضهم قال إنه منسوخ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أعطاها متجرا فله أجرها، أي الزكاة، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. فقال: آخذوها وشطر ماله. واختلف في معنى وشطر ماله ما المراد به، لكنه نوع من التعزير المالي، نوع من التعزير المالي لمن منع الزكاة، أن تؤخذ الزكاة وزيادة عليها، وزيادة عليها تعزيرا. فعلى كل حال التعزير بالمال محل خلاف بين أهل العلم في الزكاة، وإن كان جماهير أهل العلم وهو المذهب أنه لا يعزر بأخذ المال، وإنما يعزره الإمام بما يراه مؤدبا له ورادعا له عن ترك الزكاة. نعم. أي نعم، ما في شك، كل الأحكام الشرعية التي في كتب الفقهاء إذا رأيتها قالوا يعني يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ليس المراد أن يقوم بالقتل هذا عموم الناس أو أفراد الناس، هذا لا يمكن ولا يجوز مثل هذا، ولا ينزل الأحكام الشرعية إلا الحاكم أو من ينوب عنه، لا يجوز هذا الأمر لأفراد الناس، هذا محل اتفاق عند أهل العلم، وإنما هذا من أعمال الحاكم، من أعمال الحاكم والذي ينزل عليه مثل هذه العقوبات ولا يقوم بها أفراد الناس. نعم. وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما. قال: وتجب في مال صبي ومجنون. هنا بيان لهذا الحكم، وإن كان تقدم الكلام على أن الزكاة في ذكر شروط الصلاة، عفوا شروط الزكاة، ذكرنا ما يتعلق بشروطها وأنه ليس من شروطها، تذكرون هذا الكلام، ذكرنا أنه ليس من شروطها البلوغ والعقل، وإنما من شروطها الإسلام، ولا يشترط فيها العقل والبلوغ، ولذا قال: وتجب في مال صبي ومجنون، يعني أنها لا تجب، يعني أنهم لا يخرجونها هم بأنفسهم، وإنما يجب أو تجب الزكاة في ماليهما، مال الصبي الذي لم يبلغ والمجنون الذي لم يعقل. قال: فيخرجها وليهما، أي من يقوم عليهما من قرابتهما، لأن الصبي والمجنون إذا كان لهم مال فإنه لا بد أن يكون عليهم ولاية، لعموم قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. بلغوا النكاح يعني بلغوا، وبعد البلوغ إن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فمعنى ذلك أن أموالهم لا تكون بأيديهم. وقال اليتامى، واليتيم من هو اليتيم؟ من فقد أباه قبل البلوغ يسمى يتيما، وهذا هو الصبي الصغير من حين الولادة إلى حد البلوغ، هذا إذا فقد والده يصبح يتيما، فدل على ولذا قال اليتامى، دل على أن هؤلاء الصغار ومثلهم المجنون لا يكون ماله بيده، والزكاة واجبة في ماله. من الذي يخرجها؟ يخرجها وليه، لأن هذه الأعمال مما تصح فيها النيابة، تصح فيها النيابة ينوب عنه. وأيضا دل على وجوبها في مالهم، استدلوا بقول عمر رضي الله عنه، هذا مذهب طبعا جمهور أهل العلم، وهي مسألة أن الزكاة واجبة في مال الصغير والمجنون، هذا مذهب جمهور أهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة، ويحتجون بأثر عمر رضي الله عنه الذي أخرجه البيهقي وغيره وصححه البيهقي عن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه قوله ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، فسماهم اليتامى دليل على أنهم صغار، لأن اليتيم لا يطلق إلا على الصغير، وقال لا تأكلها الصدقة، الصدقة المراد بها إيش؟ الزكاة، لأن الصدقة التي هي التبرع التي هي ليست واجبة هذه لا تجوز من مال اليتيم والصغير، لأنها تبرع ولا يجوز أن يتبرع من أموالهم، وإنما أما الزكاة الواجبة فهذه واجبة في المال متعلقة بالذمة يجب إخراجها، يجب إخراجها فيخرجها وليهم. فإذا الزكاة ما واجبة في مال الصبي والمجنون ويخرجها وليهما عنهم، عن الصبي وعن المجنون. نعم. اي نعم، نفس النص. اي نعم، لكنه لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، انما موقوف على عمر رضي الله عنه. نعم. ولا يجوز اخراجها الا بنيه، ولا يجوز اخراجها الا بنيه، يعني لا تجزئ الزكاه اذا اخرجها الا بنيه، فلو تصدق بمال تبرع من عند نفسه ثم نواه بعد ذلك زكاه ها فإنه لا يجزئ. أو جاء إنسان وأخذ منك مالا سلفة قرضا ولم يرده وهو من أهل الزكاة فقلت سأجعله من الزكاة سأنويه زكاة، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه وقت إخراجها لم تنويه كذلك، وهذه عبادة لا تصح إلا بنية، فلا بد من النية وقت إخراجها أو قبيل الإخراج بيسير فينوي أنها زكاة إذا أخرج هذا المال. أما إذا أخرجها من غير نية ثم بعد ذلك نوى فإنها لا تجزئ، تعتبر صدقة من الصدقات لكنها لا تكون زكاة، لعموم الحديث إنما الأعمال بالنيات، أي لا عمل إلا بنية، لا يقبل العمل إلا بنية، وهذه عبادة والعبادات كلها لا تصح إلا بنية وقصد. نعم. والأفضل أن يفرقها بنفسه. نعم، قال والأفضل أن يفرقها بنفسه، لأن هذا آكد في إيصالها إلى مستحقها، لأنه آكد في إيصالها إلى مستحقها، ولكن الزكاة يجوز وهو المذهب دفعها إلى الساعي من قبل الإمام، يجوز لكنه ليس هو الأفضل، وإنما الأفضل أن يقوم هو بتوزيعها بنفسه، وعلل ذلك قالوا لأن ذلك آكد في إيصالها إلى مستحقها، لأن الساعي قد يعبث بها والوالي قد يعبث بها، لكن أنت أحرص على إيش؟ على براءة ذمتك. وقالوا أيضا لأن القيام عليها فيه مشقة وفيه كلفة، وهذه عبادة يؤجر عليها الإنسان حينما يكون فيها مشقة وكلفة، بخلاف لما يعطيها إنسان ليفرقها أو يعطيها الساعي من قبل الإمام. فلذلك قال والأفضل أن يفرقها بنفسه، لكن يجوز أن يعطيها للساعي ويجوز أن يوكل في تفريقها، لأنها من العبادات التي تصح فيها إيش؟ النيابة، يصح أن ينوب فيها بعضهم عن بعض، ليست كالعبادات البدنية مثل الصلاة لا تصح فيها النيابة، ومثل الصيام لا تصح فيها النيابة إلا عند الوفاة مثلا، واضح؟ نعم. وهي عبادة مالية كما قلنا تصح فيها النيابة، فيجوز أن ينيب من يخرجها عنه. نعم. ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد. نعم، يقول عند دفعها هو أي المتصدق، وآخذها الذي قبل الزكاة ما ورد، يعني ما ورد في ذلك، يعني وردت في هذا أحاديث، ورد في المتصدق أنه يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، وهذا حديث أخرجه ابن ماجه لكنه ضعيف جدا، لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما حينما يعني يقبلها المتصدق فيدعو عفوا المتصدق عليه أو الساعي الذي قبضها أو الوالي إذا قبضها يدعو للمتصدق يدعو له بالبركة. ولم يأتي لم يثبت في ذلك نص، إنما جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا جاءت صدقات قوم صلى عليهم، فلما جاء أبي ابن أبو أوفى بصدقته قال اللهم صل على آل أبي أوفى. فهنا من يقبض الزكاة سواء كان الفقير نفسه أو الساعي أو الوالي أو غيرهم إذا قبض الزكاة من المزكي فيدعو له، يدعو له بما تيسر، يدعو له بما تيسر، فإن قال اللهم صل عليه فلا بأس لنص الحديث. وقال بعضهم إن يعني أنه لا يقول اللهم صل عليه لأن هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول يعني يدعو له، يدعو له بما يراه مناسبا من الدعوات. نعم. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. نعم. ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت. نعم. قال هنا الآن في مكان الإخراج، هنا الآن في بيان مكان إخراج الزكاة، قال الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، هذا هو الأفضل، أن تخرج الزكاة في فقراء البلد التي في الذي فيها المال. فإذا كان عند الإنسان أموال في هذه القرية أو في هذا البلد فالأفضل أن يخرج زكاة هذا المال في نفس البلد، في نفس البلد على فقراء أهل البلد، لأنهم هم الذين يشاهدون هذه الأموال ويجالسون ويعاشرون هذا التاجر أو صاحب المال أيا كان سواء تاجرا أو غيره ذلك، فيشاهدون أمواله ويطمعون في أن يعطيهم من هذه الزكاة، فالأفضل أن تكون الزكاة في فقراء البلد نفسه، لعموم حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فقالوا فقرائهم يعني فقراء بلد الأغنياء هؤلاء. نعم. قال ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، المكان الذي تقصر فيه الصلاة يعني بعدا عن البلد، إذا نقلها نقل الزكاة من محلها إلى مسافة قصر هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ولكن قال فإن فعل أجزأت، فإن فعل أجزأت الزكاة، تجزئ وتبرأ بها الذمة، لكنه يأثم، يأثم بنقلها، يأثم بنقلها، هذا هو المذهب أنه لا يجوز نقلها ولو لمصلحة، لا يجوز نقلها عن البلد الذي هي فيه إلى بلد آخر ولو كانوا أحوج، ولو كانوا أحوج، فيأثم بذلك لهذا الحديث فترد في فقرائهم، ولأن نفوس الفقراء متعلقة بهذا المال، ولأنهم هم أولى من غيرهم، فلا تنقل أموالهم أو أموال أغنيائهم إلى غيرهم مسافة القصر. طيب مفهوم هذا الكلام أن دون مسافة القصر قد ينقلها من بلد إلى بلد إيش دون مسافة القصر، فهذا يجوز لكن يكره ذلك، يكره ذلك، يعني ينقلها من بلد من قرية إلى قرية أخرى أو من مدينة إلى مدينة أخرى لكن ليس بينهما مسافة قصر، فيكره ذلك لكنه لا يأثم، لأن ما دون مسافة القصر، ما دون مسافة القصر هو كالبلد الواحد قالوا، فلا يأثم بذلك، لا يأثم بذلك. طبعا والكراهة أيضا محل خلاف على كل حال، الكراهة أيضا محل خلاف، بعضهم قال يجوز ذلك، مفهوم الكلام أنه يجوز هذا، أنه يجوز هذا، لكن بعضهم قال مع الكراهة، بعضهم قال مع الكراهة. فقالوا لأن لماذا لا يأثم ويجوز ذلك؟ ها؟ قالوا لأن ما دون مسافة القصر تعتبر كالبلد الواحد ولو كانت بلدان متفرقة. فإذا عندنا ثلاث حالات، البلد التي هو فيها هذا هو الأفضل، بلد أخرى دون مسافة القصر يجوز، ومسافة قصر يحرم، وكلها في هذه الثلاثة طبعا تبرأ بها الذمة وتجزي. لكنه في الأولى يعني يؤجر لأنه هو الأفضل، وهي أن تكون في نفس البلد، وفي الثانية التي دون مسافة القصر لا يأثم ولا يؤجر يعني على نقلها، وإذا نقلها إلى مسافة قصر فإنه يأثم في هذه الحالة، يأثم وإن كانت مجزية. قال فإن فعل أجزأت، أي برئت الذمة بها، برئت الذمة بها. نعم. إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. نعم، إلا إذا كان هناك البلد التي هي فيه أو هو فيها والمال هو فيه في هذا البلد لا فقراء فيه، ماذا يفعل؟ ينقلها. قال إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها، أي زكاته أيا كانت حتى لو زكاة الفطر، فيفرقها في أقرب البلاد إليه، في أقرب البلاد إليه، لأنهم هم أولى من غيرهم، الأقرب فالأقرب أولى من غيرهم، والشرع يراعي الأقرب فالأقرب كما في حال الجوار، كما في حال القرابة، فهذا أمر مراعى. نعم. طيب نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.